بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة القصص: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يعني هذه الآيات جاءت بعد قصة قارون، وتحدثنا احنا عن قارون أنه من أغنى من مر على وجه الأرض، وغره ماله وقال إنما أوتيته على علم عندي. فالله سبحانه وتعالى خسف به الأرض، ثم بين الله تعالى الهداية في هذا، قال: تلك الدار، يعني يوم القيامة الجنة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فمن أراد العلو في الأرض والكبر في الأرض وأراد الفساد والتكبر فيها، فإن الله سبحانه وتعالى لا يجعل له في الآخرة يعني نصيب أهل الإيمان. حتى المؤمن إذا كان فيه كبر فإنه يتأخر دخوله الجنة بسبب هذا الكبر الذي فيه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والعاقبة للمتقين، دائما العاقبة والخاتمة سواء في الدنيا أو في الآخرة هي لأهل التقوى وأهل الإيمان. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. هذه الآية جاء في تفصيل حديث مشهور في الصحيحين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وإن الكافر إذا يطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضل الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل حسنة أعطاه الله تعالى 10 حسنات، فإن هم بها ولم يعملها، من هم بحسنة فعملها فهو 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى ضعف كثير. ومن هم بها فلم يعملها، ما عمل حسنة لكنه هم بها، فله حسنة كاملة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة. هم سيئة ثم استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وانصرف عنها وتاب من فعلها، فإن الله يكتب له حسنات كاملة. ومن هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة، من عدله سبحانه وتعالى يكتب سيئة واحدة فقط. ثم يعلق عليه الصلاة والسلام فيقول: ولا يهلك على الله إلا هالك. يعني إذا همك بالحسنة يعطيك حسنة كاملة، همك بسيئة ثم تركها يعطيك حسنة كاملة، فعلك الحسنة يعطيك 10 حسنات، الهم بالسيئة وفعلها سيئة واحدة فقط، ما يهلك على الله إلا هالك، لأن أغلب أعمالك طاعات الله تعالى جعلها طاعة. وكان الأعمش يقول: ويل لمن غلبت أحاده عشراته. أحاده السيئات التي تكتب بوحدة، غلبت عشراته التي تكتب بعشر هي الحسنات. يعني يأتي يوم القيامة وإذا ما فعله من سيئات ما تسجل له وحده أكثر مما عمله من حسنات وتسجل له 10. تصور كم عدد السيئات اللي فعلها هذا مقابل الحسنات، اللي الحسنة مع أنها تسجل بعشرة ما استطاعت أن تدرك أو تغطي أو تساوي عدد السيئات اللي صنع. لذلك فعلا لا يهلك على الله إلا هالك، لا يأتي أحد يوم القيامة ويهلك على الله إلا هو فعلا يعني هالك حق. هذا معنى من جاء بالحسنات فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذي يعمل السيئات إلا ما كانوا يعملون. نعدل له: إن الذي فرض عليك القرآن، يعني أنزل عليك القرآن، لرادك إلى معاد، لمرجعك إلى مكة. معاد هنا معناها مكة، هذه نزلت لإخواني السفارة المكية كما ذكرنا، وكانت النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالهجرة، كان متشوق النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى مكة، فالله تعالى أخبره يعني بأنه سيعيده إلى مكة. إن الذي فرض عليك القرآن يردك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. الله تعالى قل للمشركين يا رسول الله ربي أعلم بمن جاء بالهدى ومن هو في ضلال واضح. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يظن نفسه سيكون نبيا أو يلقى إليه هذا الوحي، لكنه اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يخبره بمنته عليه وفضله عليه، يقول ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، لكن الله تعالى رحمك واختارك واصطفاك لهذه الرسالة العظيمة. إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين، يعني لا تعين الكافرين. سمي الظهير المعاون ظهيرا لأنهم إذا تساعدا تظاهرا. تعرفون مثلا إذا اثنين يريدون أن يدخلوا في هوشة مثلا أو خناق، يعطي كل واحد منهم ظهر للآخر ويبدأون يدفع كل منهم عن صاحبه، فسميت معاونة أي معاونة مظاهرة، لأن هذا يعطي ظهره لهذا وهذا يعطي ظهره لهذا. فالله تعالى يقول فلا تكونن ظهيرا يعني معاونا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، يعني احذر أن يصدونك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك. هذه الآيات هذا القرآن أدعو إلى الله تعالى به وأخبر الناس به وأخبر الناس ماذا يريد الله تعالى منهم. وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. كل شيء سيموت يا أخواني، كل شيء، هذه الحقيقة التي يفر منها الجميع، الكل سيموت. عمرك صغير كبير، في صحة كاملة، في مرض، حادث بيتك، ما بسيتك، الموت لا مفر منه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أقل لاحقكم ملاقي قدامكم فإنه ملاقيكم، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا الفوز. لكن يا أخواني المشكلة ليست حقيقة في الموت، موت يعني حقيقة حتمية لا بد منها، المشكلة ما بعد الموت، ما الذي قدمه الإنسان لنفسه من رصيد وأعمال وصالحات سيلقى بها الله يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم وكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هناك الفوز العظيم والسعي الكبير. المشكلة الشيطان يعلقنا دائما بأمال متواصلة، خلي الإنسان يقول أنت عندك دراسة دراسة، طيب انتهى الدراسة ويلا الوظيفة الوظيفة الوظيفة، بعدين خلي انتهى الوظيفة الزواج الزواج الزواج، انتهى الزواج عيال عندك عيال لازم تأمن مستقبل العيال، يلا ابن بيت المستقبل، ويبدأ كذا في دوامة الدنيا يلاحقه حتى يأتي الموت وما خلص أمله، ما ينتهي أمال الدنيا ما تنتهي، كل ما حقق شيئا طمع بشيء آخر في المطر. ولذلك يعني ينبغي الإنسان كما ذكر الله تعالى لما قالوا لقارون قال وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني اجعل الدنيا لها نصيب. الواقع الآن يا أخوة العكس، ولا تنسى نصيبك من الآخرة صارت الآية العكس، أنه افترض أن الدنيا هي بس اللي نعطيها فتات وأوقات. فالله تعالى يقول هنا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. كل الناس سترجع مرة أخرى إلى الله سبحانه وتعالى. وبهذا انتهت هذه السورة العظيمة، سورة القصص، وما فيها من فوائد كثيرة. يقول مؤلف في فوائدها العلو والكبر في الأرض ونشر الفساد عاقبته الهلاك والخسران. من فوائد الآيات سعة رحمة الله وعدله بمضاعفة الحسنات للمؤمن وعدم مضاعفة السيئات. النهي عن إعانة أهل الضلال ولا تكون ظهيرا للكافرين. الأمر بالتمسك بتوحيد الله والبعد عن الشرك. إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى نبدأ بتفسير سورة العنكبوت. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم، وأن يغفر لنا ولكم. وآخر دعوانا الحمد لله. آمين. جزاكم الله خير.